ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيضا، فنطلع بإذن الله في تلخيص المناسك، مناسك الحج والعمرة، ونحيل تفاصيل الفروع الفقهية إلى درس السبت والاثنين إن شاء الله. المقصود اليوم تبسيط المناسك بصورة عملية، بحيث تسعد من يتعجل السفر في هذه الأيام. وأول ما ينبغي الكلام فيه آداب السفر إلى هذه الفريضة. فأول آداب السفر أن يشاور الإنسان من يثق بدينه وعلمه وتقواه في أمر سفره، ثم وايضا ان يستخير الله تبارك وتعالى في هذا السفر، طبعا اذا لم يكن سفر قريبا. من ادابه ايضا التوبه، ان يعزم على التوبه والرجوع عن جميع المعاصي والمخالفات، وان يرد المظالم الى اصحابها ان كان يعني رفض مالا او اغتاب رجلا او اخذ اي نوع من المظالم من صاحبها، فعليه ان يرد هذه المظالم. ثم ايضا يقضي من دينه ما امكنه، او يستاذن صاحب الدين عليه. ايضا من هذه الاداب ان يرد الودائع، ان كان عنده ودائع يحفظها للناس فيردها الى اصحابها، حتى اذا قبض او مات في سفره لا يطالب بها امام الله. ايضا يطلب المسامحه، خصوصا ممن كان يكثر مصاحبته ومعاملته من زوجة ووالدين وكذا. أيضا يكتب وصيته ويشهد عليها، يكتب وصيته إن كان له مال يوصي به، فيكتب وصيته بشرط أن يتزيد على الثلث، وأن يوديها إلى أقاربه الذين لا يرثون أو إلى جهة من جهات الخير، ويشهد عليها. يوكل من يقضي عنه من دينه ما لم يتمكن من وفائه. ايضا يترك لاهله نفقتهم الى حين عودته، وان يجتهد في ارضاء والديه، وتجتهد المراه اذا سافرت في ارضاء زوجها ويعني استرضائه والتوثق من مسامحتهم. من ذلك ايضا الاستكثار من الزاد والنفقه بنيه مواساه المحتاجين ممن يصحبون او يلقاهم في سفره، منها ترك المماحكه والمشاجرة والخلاف وعدم المسامحة في البيع والشراء. أيضا من هذه الأداب أن يختار الصحبة الصالحة، كما قال بعض الناس الرفيق قبل الطريق، فينبغي أن يختار ويتحرك الصحبة التي تصحبه في الحج، يختار الرفيق الموافق الذي يؤثر على نفسه ويحرص على راحة من يرافقه، وحبذا لو كان من أهل العلم أو ممن عنده علم بحيث ينفعه ويذكره الى نفي ويعينه الى ذكر. من ذلك ايضا ان يؤمر القوم عليهم اميرا للسفر، كما قال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثه في سفر فليؤمروا عليهم احدهم، منها ان يحصل وسيله مواصلات قويه ومريحه. من هذه الاداب ان يتعلم فقه الحج، على الاقل يعلم ما يصح به حجه، ما يفسد الحج وكيف يتجنبه وهكذا. فيجب ينبغي ان يتعلم من الفقه ما يصحح به عبادته ومناسكه، وايضا يتعلم من الفقه ما يحصل به النوافل وما يعني يزيد الحسنات ويضاعف الثواب في مثل هذه التجاره العظيمه وفي هذه المواضع المشرقه. فان عجز عن ذلك فانه يصحب كتابا كاملا لمناسك الحج، بحيث يضمن ويداوم على مطالعته اثناء سفره ما بين الوقت والاخر، حتى يستوثق من اداء المناسك على وجهها. او يصطحب عالما يرجع اليه كلما احسن. من ذلك ايضا ان يجتهد في عباده والذكر وان يتفرع لهما في هذه الرحله من اداب السفر عموما ان يسافر يوم الخميس مبكرا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر من يسافر يوم الخميس اما مبكرا فلقوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها ويستحب السفر والمشي في السفر ليلا لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدجلة فإن الأرض تطوى بليلة فإن الأرض تطوى بليلة من آداب هذا السفر التقصر والرفق فيتجنب الإنسان تحصيل الشهوات ولو كانت ملاحة في الطعام الزائد والملابس الفخمة والاهتمام بالمظهر بل ينبغي أن يكون متخففا ويتجنب الزينة والتمرقص في الطعام والشراب وغير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم أتدرون من الحاج؟ قال عليه الصلاة والسلام الحاج الساعث السفن الساعث السفن الساعث الذي فرق رأسه شعر رأسه لا يهتم بمظهره هذه الأشياء السفن لأنه لا يضع طيبا ولا بخورا ولا مثل هذه الأمور أيضا من أداب السفر حسن الخلق مع الناس حسن الخلق مع الناس بقوله تعالى وقولوا للناس حسنا منها تجنب المخاصمه والمقاتله ومزاحمه الناس فينبغي ان يكون الانسان منضبطا ولا يكون سلوكه في حال احرامه وفي حال انطلاقه في هذا السفر المبارك مثل سلوكه في دار الاقامه لماذا لان هو الان في حاله يعني تلبس العباده من اعظم العبادات ينبغي ان ينزهها من جميع المخالفات بقوله تبارك وتعالى فمن حج الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كما تقول ان شاء الله فنهى الله سبحانه وتعالى عن الرفث والفسوق والجدال والرفث هو النطق بالكلام الذي يتعلق بالجماعه يقول الرفث هو ذكر احوال يعني هذا الامر ما بين غير وبين اهله مواجهه النساء بذلك هذا الرفث والفسوق هو جميع المعاصي من الخروج عن طاعة الله ولا جدال في الحج لا مماراة ومخاصمات ومجادلات تفضي الى يعني قصر الخروج والى التفرق الى الشفاعة فينبغي على الانسان ان يقول مثله تلبس بالمعاصي على الاقل ينقص ثواب الحج جدا يكفي ان التلبس بالمعاصي على الاقل يحرم الانسان من الثواب العظيم وهو الثواب الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرقص فلم يسبق فهو عن رجعة أول ورجعة أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا وقع في الرقص أو الفضول أو أي شيء من المعاصي فإنه يقدح في استحقاقه لهذا الثواب العظيم فينبغي على الإنسان أن يكون متيقظا حذرا من وقوع المخالفات بل من العلماء وهو الإمام ابن حزم رحمه الله من أقل حج من رقص أو فتح في حجه فينبغي الاحتياط والسجود لذلك من ذلك ايضا ان يحافظ على الاذكار فمن الاذكار الموظفه او الاذكار المطلقه فان هناك اذكارا كثيره بوظيفه معينه ينبغي الانسان يحافظ عليها فيستحب للمسافر عموما ان يواظب على نفس الاذكار التي تستحب للمقيم في الليل والنهار واختلاف الاحوال عند الاكل الشرب عند النوم عند الاستيقاظ عند عقد الصلاة وهكذا جميع الأذكار الموظفة أما المسافر فيجد أذكارا أخرى منها أنه يودع حينما يودع من يقولون في ولائه يقول لهم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ففي بعض روايات الحديث أستودعكم الله الذي لا تحيد عنده ودائعه ففي الحديث إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حصله فلا ينسى الإنسان أن يستودع الله أهله وبنيه هؤلاء الذين يقولون في ابائه بهذا الدعاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه يقول المقيم للمسافر المقيم يقول المسافر استودع الله دينك وامانتك وخياطيم عملك استودع الله يعني اتوك وضيعا عند الله ثلاثه اشياء دينك وامانتك وخياطيم عملك المقصود امانتك هنا الامانه هنا هي اهله ومن يخلفه وماله الذي يتركه عند امينه وذكر الدين هنا لماذا قال استودع الله دينك يعني ان يحفظ عليك دينك ويبقى عنده وديعه لا تضيع في السفر لماذا لان السفر مغلق المشقة. السفر مغلق المشقة. فربما كان هذه المشقة سببا لإهمال بعض امور الدين والتفريط فيها. فلذلك خطى هذا الامر قبل كل شيء. استودع الله دينا. وامانتك قبل الامان. وخواتينا جمع خاتمة وهي ما يختم به العمل. اي يكون اخره. ودعا له بذلك لان الاعمال بخواتمها كما قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم. فلذلك اهتم بهذه الثلاثه استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. عموما السفر عموما السفر انما يبعد الانسان ان يكون تحت رقابه القوم الذين يعرفونه ويعرفهم ربما كان الشيطان عليه اقوى. فلذلك يتم السفر لانه يفسر عن حقيقه اخلاق الشخص وطبيعته. فيحتاج الى توفيق من الله وعظمه حتى لا يتردى في نهايه المخالفات. ايضا يكون المواقع للمسافر بعد ان يقول استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك يقول له ايضا زولك الله التقوى ورفع ذنبك ويكثر لك الخير حيث لا كنت. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زودني وهو مسافر زودني فقال زولك الله التقوى. قال ابني قال اقرا الله واقرا ذنبك قال ابني قال ويكثر لك الخير حيث لا كنت. ثم يقول ايضا المودع للمسافر عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرع. الشرق هو ما علا من الارض. فهذه كانت ايضا وصيه النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر. فاذا كان سفر حج او عمره يقول له المقيم يقول للمسافر ادعو الله لنا بخير ادعو الله لنا بخير. فاذا ولى المسافر وانطلق دعا له المقيم قائلا اللهم اقض له البعد وهون عليه السفر. ودع له اللهم اقض له البعد وهون عليه السفر. لماذا؟ لان السفر قطعه من العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد ركوب دابته المسافر اراد ان يركب المواصلات او الجد او اي شيء من هذا فوضع عنده في الركاب يكون جسم الناس. فاذا كانت سفينه قال كما قال نوح عليه السلام رزق الله يجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. يعني يجريها يعني بسم الله المجريها جريها ومرساها يعني منتهى خيرها. هذا يعني نحن نسرع في الركوب والرحيل بسم الله ونستقر ايضا عند نقول بسم الله ايوه بسم الله يجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وايضا يدعو ايضا كما دعا نوح عليه السلام لما ركب الكل ولكن الذين هدى الله الهداه مختلف. ماذا قال نوح عليه السلام؟ رب انزلني من جنب مباركه وانت خير المنزلين. فاذا استوى على ظهرها استقر على ظهر ما يركبه يقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون مقرنين يعني مطيقين او مقتدرين عليه. يعني نحن ما كنا نطيق قهر هذه الدابة واخدعنا لها لولا تسخير الله تعالى اياها لنا. انسان اذا ركب جملا مثلا فمعلوم قوة الجمل واذا غرق الجمل وطاق كيف يكون شدته وصعوبته. فمن الذي ذلل الجمل؟ من الذي ذلل الفيل بحيث يقوده طفل صغير؟ فذلك الجمل يقوده طفل صغير. من الذي ذلله؟ الله تبارك وتعالى. فاحمد الله على هذه النعمة خاصة اذا يعني كانت نعم اعظم واعظم كركوب الطائرات او السيارات او ما الى ذلك من الوسائل الحديثة التي وفرت الراحة وهي من نعم الله تبارك وتعالى علينا. فنذكر الله على هذه النعمة وعلى التوفيق. فيقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه علي بن طالب رضي الله عنه لما علمهم هذا الدعاء بحث بعدما قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال له أمير المؤمنين علي بن طالب رضي الله عنه يا رسول الله من أي شيء بحثت؟ فقال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفرني ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. ويقول أيضا اللهم إنا نسألك في سبيلنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا وعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. اللهم اصحبنا بلطفك وقيدنا بذله. اللهم ادعو لنا الارض وهون علينا السفر. الذله العهد والايمان يعني العهد والامان. أن يردنا إلى أهلنا آمنين. اللهم احفظنا يعني أرجعنا إلى أهلنا بغنى يعني عهد وأمان وضمان منك أن نعود آمنين آمنين. اللهم اهدي لنا الأرض وأول علينا السفر. ويقول اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلبة الأهل في المال والأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وعفاء السفر شدته ومشقته وتعبه. وكآبة المنظر الكآبة الحزن والتغير والانكسار من مشقة السفر وما يأثر على المسافر من الاهتمام بأموره. وسوء المنقلب يعني سوء الانقلاب إلى أهله بعد السفر وذلك بأن يرجع مهموما أو منحوقا ومهموما بلا يسوءه فيتعوض الإنسان من سوء المنقلب. اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ويقول ايضا اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون ودعوه المظلوم وسوء منظر في الاهل والمال. اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون وسوء بعد الكون ودعوه المظلوم وسوء منظر في الاهل والمال. الحول هو النقصان والرجوع. اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون. الكون او الكون المقصود به الرجوع من الايمان الى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. أي رجوع من شيء إلى شيء من الشر أو رجوع من الاستقامة والزيادة إلى الإعجاز والنقص. هذا معنى الكون. أعوذ بك من الحول بعد الكون. ومن وراه بالراء أعوذ بك من الحول بعد الكور. الكور مقصود هنا الزيادة مأخوذ من تكوير العلامة. فلا يجد الإنسان العلامة يكورها فكلما تورع كلما إيش زادت واضح في التكوير. يعني معنى تكوير العلامه نفسها وجمعها وهذا ما تكره هذا معنى تكوير العلامه. فالمعنى واعوذ بك من الحول بعد الكون يعني المقصود التعيب من الانتقاص بعد الزياده والاستكمال. وروايه الكون معناها ماخوذ من الاستقرار والثبات. فالمراد التعيب من النقصان والتغيير بعد الثبات والاستقرار حتى لا يتحول قلبه وياخذ في دينه. وإذا علق فلا يكبر وإذا هبط سبح. السفر الإنسان إلى السفر فوق الجبل أسير هذا يكبر وإذا هبط في الوديان يسبح. فأولى إذا دخل الطيارة أيضا طائرة أن يكثر من التكوير. وإذا عطرت جبهته أو تعطلت السيارة أسير هذا يقول بسم الله. وإذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا نزل منزلا في أثناء سفره لأنه إذا قال ذلك لم يضره شيء. إذا نزل مكانا من الأماكن وقال هذا الذكر فلا يضر أي شيء من الله. فأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. لأنه لا يجوز وصف شيء من كلام الله بالنقصان ولا يمكن أن يكون شيء من كلام الله تعالى ناقصا. فلذلك تعلم صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامة لأنها ليس فيها نقصان ولا عيب كما يكون في كلام الآدميين. وقيل معنى التامات يعني ان ينتفع بها المتعوذ وتحفظه من الآفات. واذا اتى عليه السحر اذا كان متكبرا واتى عليه رب السحر وهو الجن الاسود من الليل قال سمع سامع بحمد الله وحسن ملائه علينا ربنا صاحبنا واقبل علينا عائدا بالله من النار كما كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. سمع سامع المقصود ان يشهد الشاهد او ليسمع السامع وليشهد السائل على حمد الله سبحانه وتعالى عائل عليه وحسن بلائه. وقيل معناه انتخر ذلك وظهر وسمعه السامعون اننا نحمد الله او ان نعم الله علينا قد ذاعت وكثرت وترادفت بحيث علم بها الجميع سمع السامعون وسمع الشاهدون. سمع سامع او المقصود ان يسمع سامع ليعلم في الناس نعم الله علينا وحسن بلائه علينا. سمع سامعهم بحمد الله وحسن بلائه علينا. وحسن بلائه المقصود بالبلاء حسن بلاء النعمه والبلاء الاختبار والامتحان. امتناء الخير ليتبين او ليتبين شكره، والامتناء بالشر يظهر الصبر. ربنا صاحبنا اي احفظنا، لان من صاحبه الله لن يضره شيء، وافضل علينا عائلا بالله من النار. احتمل هذه وجهين احدهما ان يريد انا عائلا بالله من النار، او يقول انا متعوذ بالله من النار. يكثر الدعاء، وهذا الاهم، ان اداب السفر يكثر فيه كثير من الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوه المظلوم، ودعوه المسافر، ودعوه الوالد لولده. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، واعلم منهن صلى الله عليه وسلم دعوه المسافر. فالمسافر ينبغي ان يكثر من الدعاء، لان دعوه المسافر مستجابه. على المسافر ايضا ان يكون على دوايه باحكام الطهاره والقناة، وما يحتاج إليه من الرخص أو الفقه مثل خطر الصلاة، جمع الصلاة، المسح على الجوار، وهكذا ما قد يحتاج إليه من الأحكام في سفره. هذا فيما يتعلق بآداب السفر. هناك بعض التنبيهات تتعلق أيضا بالمناسك، وهي بعض المخالفات تقع فيها كثير من الناس. أعظمها هي شك الوقوع في بعض الشركيات، أفعال شركية لا تليق بالمسلم الواحد، فيستغيث بعض الناس بغير الله، يستعين بالأموات من الأنبياء أو الصالحين ويدعو لهم من دون الله، أو يحلفون بهم تعويضا لهم فيبطلون بذلك حدهم، لقوله تعالى: ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك الانسان مع الله اي شيء حتى لو الملائكه او النبيين او الصالحين. لماذا؟ لان قوله تعالى من حج لقوله صلى الله عليه وسلم: من يشرك بالله فقد صار اثما عظيما، ومن يشرك بالله فكانما خاف من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح من مكان في مكان بعيد. ويقول تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كنا بفضل تحذير من المعاصي الحد تحاول ثم أولى أن يحذر المسلمون الوقوع في الشرك. للأسف كثير من المسلمين يقعون في أشياء ولا مشتهر ومعروف هو من الشرك، وقد يكون شركا أكبر كهذه النماذج التي ذكرناها. أيضا بعض الناس يتجملون بحلق اللحية، وهذه المعصية والإصرار عليها يجعلها من الكبائر، لأن هذه من الفسق، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق ذكرنا أن يدخل في جميع المعاصي، فإن المعاصي المحرمة في الحج وفي غير الحج، في حالة الإحرام وفي غير الإحرام أن يحلق الإنسان لحيته ممادة لأمر الله تبارك وتعالى. هذا مما يصير أيضا في المسلمين في هذا الزمان للأسف الشديد، معاندة لأمر الله تبارك وتعالى. والأدلة الاقتصاد شديد جدا على تحريم هذه المعصية، يعني أولا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ورسول خلقه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالامر النبي عليه السلام ظاهره الوجوب، كان له امتثاله وعدم التحرك والتنصر والتفسق لابطال امر النبي وتعطيله. الامر الثاني ان في حلق اللحيه تغييرا لخلق الله بدون اذن من الشرع. الهيئة التي خلقت الله لا ينبغي أن تحافظ عليها، فلا تغيرها إلا بتصريح. فالأصل أن تحافظ على خلقة الله، إلا ورد الدليل الاستثنائي فهذا يجوز تغيير خلق الله فيه، بل قد يجوز. من ذلك مثلا نفس الأنف وخلق العادة، من ذلك الختان، من ذلك تغيير الأوتار، كل هذا تغيير لخلق الله، لكنه تغيير بأمر من الشارع، لأنه من خصال الفطرة. فذلك يعني من الدليل الاول امر الرسول عليه الصلاه والسلام، الدليل الثاني ان من يعني من الذي يامر بتغيير خلق الله؟ الشيطان في القران: ولا امرا لهم فلا يغيرن خلق الله. ولا امرا لهم فلا يغيرن خلق الله، فخلق الله في تغيير خلق الله. ايضا الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نعم النساء في اعظم من النقاط والمتنقاط والواشمات والمستشمات والمتكمليات للحسن اي مغيرات خلق الله، فكان حرم على النساء ان يتزوجن بهذه الانواع من الزينه المحرمه التي فيها تغيير خلق الله، فاولى ان يحرم ذلك على الرجال. الامر الثالث انها من سنن الفطره، هنا الاخوة هذا واجب وهذا قد يكون في خلاف وجودي، ولكن على الاقل ينبغي ان استمتعت بفكرة من فكرة كل الانبياء وما كانوا عليه المعروف. ايضا من ذلك ايضا الا في حلق اللحية تشبها في النساء، الله عز وجل خط الرجال على النساء بدون لحية في وجوههم، فانما لنا اللحية في الحقيقة هي من نعم الناس تبارك وتعالى على الرجال، فحلقها خطر بهذه النعمة، ان هي تفرغ الذكور والسخونة والرجولة، فإذا كفر الإنسان بهذه النعمة وأزال كلما يعني نمت اللحية ويحلقها هكذا عنادا مع الله تبارك وتعالى وعنادا بالفطرة، فهذا ايضا من يعني وجوه المستحيل ان فيها في حلق لحيه شكوى من الرجل بالنساء، وقد نعلم النبي صلى الله عليه وسلم المتشبعين من النساء بالرجال من المتشبعين كان من الرجال والمتشبعات من الرجال بالنساء، فهذا ايضا من حرمه الله او حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان اللحيه احدى يعني في يعني هرمون الذكوره تستوستيرون، هذا الهرمون المسؤول عن خصال الرجولة في الرجل، وحصل خلل في الخصال هذا الهرمون يعني أي إذا يعني الناس هذا الخصال شعر اللحية شعر اللحية في وجه الرجل تختل خصال الرجولة دي، وأول ما غيرها أن يسقط شعره من لحيته مثلا، فذلك إذا حصل في الواقع فإنها تمت لها لحية. فإذا يعني كل هذه المتخلى الرجولة لا ينبغي الإنسان أن يتخلى عنها. ايضا في حلق اللحيه تشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالق المجوس او خالق المشركين اعطوا اللحى واوفوا او اعطوا الشوارع، ورد الامر الداخلي اللحى خمس دوائر، اعطوا اللحى اوفوا اللحى ارضوا اللحى ارخوا اللحى واصطروا اللحى، كلها معناها فرضها على حالها لا يحرمها. فالحقيقه الادله يعني في هذا الامر كثير او كلام فيها يكون، لكن مما يؤسف له ان المسلمين احيانا ياتي واحد يموت قريبه فإذا الناس أراد أن يظهر الجدع والحب يخرق لحياته وإظهارا للجدع لا طاعة لله ورسوله أو انقيام وراء الأعراق الفاسدة والتقاليد الفاسدة، فإذا رجل في الإحرام يحلق لحياته يعني في الإحرام يمسك عن خلق لحياته كما يمسك عن خلق رأسه، فاللحية يحرم خلقها داخل الإحرام وخارج الإحرام، في كل حال يحرم على المسلم أن يحلق لحياته، والمصيبة أنه يهنئ بعضهم بعضا بالمعصية فيقول له نعيما يعلمه بالمعصية و أو يقول له جحيما نعم كما قال بعض الرواة. من ذلك أيضا على جرح المسلمين من المعاصي التي تلبسون إليها، ومن أراد أن ينال هذا الثواب من حج فلم يرفث ولم يسرق رجع من دخوله سائله ولا يسرق أمه، أيضا من ذلك شيوع يعني لباس خاصة بالذهب كثير من ذلك يلبسون خاصة بالذهب أو ساعة ذهب أحيانا أو نظارة ذهب أي شيء من هذا، هذه الأمر شائع جدا، ورجال لا يعرف بوجود له في الخطوبة أو لخاتم الذهب، هذا بذلك أنه محرم على الرجل أن يلبس خاتم الذهب، أيضا في تشبه بالنصارى من الكفار النصارى، يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب لقوله عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمات حل مؤنثها، أيضا لما رأى في خاتم في إصبع رجل خاتما من ذهب نزعه من إصبعه صلى الله عليه وسلم فألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فأرعاها في إصبعه فألقاه، فبعد ما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس للرجل عن القاتل كله فانتهى به الزهر وانتهى به قال لا آخره وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه قتال بغير الاحتلام وذلك الرأس، أن يعتاد الإنسان بغير ذلك وأن يدلك رأسه، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة أنه ما اختلف من أبواب، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحور المحرم رأسه، فأرسله ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، قال فيه يغتسل بين القرنين وهو يغتسل بفم، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطرقعه، الثوب اللي هو كان يستخدم التفاحة وهو يغتسل، فطرق الثوب حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب اصبب فقط على رأسه، ثم حرك رأسه يديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، يعني لا أجابيك على ذلك أبدا، لأن الحجة معك والعلم معك. وابن عباس رضي الله عنهما قال ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى إذا فيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن نحرمه. كان ابن عباس يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يأتي ابن عباس يقول له تعالى إذا فيك في الماء، يعني كأن في البحر أو شيء من هذا في البحر، يبقى فيه أن يكون ماء أيهما أطول بقاء في الماء إذا غطس أيهما أطول نفسا، فنوع من الترفيه أو الواحد. يقول ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى أباحيك في الماء أينا أطول نفسا، يقول ونحن محرمون، يعني يقول ذلك ونحن في حالة الإحرام، فلا على الناس بأس أن يغمر المحمر رأسه بالله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عاصي بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتناقلان، يعني يتغطان، يغير احدهما راس صاحبه وعمر ينظر اليهما فلم ينكر ذلك عليهما. ايضا من هذه الامور التي لا حرج فيها حتى الراس ان يحك راسه ولو سقط منه بعض الشعر. طبعا حديث الايوب الذي ذكرناه في الكتابين انه جعل رجل يصب يقول اضرب اضرب وجعل ايه يدلك بحرك راسه اليه فاقبل منها واجمع احيانا لم تسقط شعر او اثنين او عد شعرات. وروى مالك عن ام علقمه ابن ابي علقمه انها قالت سمعت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسال عن المحرم ايحك جسده؟ فقالت نعم ان يحكه وليسجد ولو ربطت يداي، ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحكت. فقال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وله ان يحك رجله اذا حك، وكذلك اذا اغتسل وسقط شيء من شعره لذلك لم يضره. ايضا يجوز الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم، لحديث ابن محيله رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في موضع بطريق مكه في وقف راسه. ايضا من ذلك شم الريحان، كل مثل شم الريحان ويطرح الذكر الى الكفر، الذكر الى الكفر ماذا بس ان يطرحه، لكن لا يستألف هو ايه قط قراطيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما المحرم يدخل الحمام وينزع برقه ويشم الريحان واذا انكفر ذكره طرح، ويقول اميت عنكم الاذى فان الله عز وجل لا يصنع باذاكم شيئا. عن محمد ابن عبد الله بن ابي مريم انه سالت عيد بن المسيب عن مصر انه انكسر وهو محرم فقال عيد اقطعه. ايضا من الامور الجائزه للمحرم الاستغلال بالخيمه او المغنى اللي هي الشمسيه، وايضا يستغل بالسياره، وبعض المتنطعين وهم الباقره الشيعه يتنطعون في هذا الامر، فتجد الاتوبيسات التي تفرزها بمليون منها الشعر، تجد الاتوبيس بدون شعر لماذا حتى لا يستغل بشيء، يعني هذا من ظلمهم ومن ترفيههم واتباعهم في الدين. فهذا لم يأذن به الله عز وجل لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الكبة له بدمرة ثم نزل بها وهو محرم فينا ونزل بها وهو محرم. وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت حاجزت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وأحدهما آكل بخطار ملاقته والآخر رافع صوته يستره من الحر. طبعا كانت شمسية أو سقف أو أي شيء يستر الإنسان من الحر لا يتحرك حتى رأى جمرة العقبة. وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره، لا يأذن يضع حزام حول وقته، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتحكم يلبس خاتم خاتم حلال، وأن يلبس ساعة اليد الذي لا، ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك، وما كان ربك نسيا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان بالمحرم، شيء مثل حزام، يعني يضع كل نقوده وأشياء. فقالت وما بأس ليستوثق من نفقته، حتى يستوثق ويضمن أن يحافظ على نفقته وماله، فيحتاج المحرم لمثل هذا حتى يحافظ على المال. وعن عطاء قال يتختم يعني المحرم ويلبس الهمان، رواه البخاري تعليقا. ما في شك ان الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة مع عدم ورود ما يعني ينهى عنه. فقال الله لنا يريد المرة منكم اليسر ولا يريد منكم العسر ولا تكبروا الله ولا تكبروا العزة ولا تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه بعض التنبيهات من اشياء يتحرك منها بعض الناس. قبل الاحرام ينبغي الانسان ايضا يعني ان يراقب هذه الامور. اولا يستحب لمن عزم على الحج او العمره المفرده ان يرتكب من الاحرام ولو كان حائرا او مكتئبا. فان اساء من تعميم ولدت محمد بن الايرق فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترتكب وان تستكثر. فاذا كان هذا يعني في الطهاره ولان هذا مجرد تنظف لانها ليست طهاره انها حرف او نطقه ورتكب لكن هذا يطهرها يجوز لها الصلاه كلا لكن مع ذلك امرها عند الاحرام بان ترتكب. فغير الحائض والنفساء اولى ونقص. فيستحب الانسان ان يعتزل ويسكت الاحرام قبل ان يحرم. ثم يملك الرجل ما شاء من الانفسه التي لم تحصن على قدر الاعضاء وهي التي يسميها الفقهاء غير المخيط. غير المخيط، المخيط هو الشيء الذي يفرق على قدر العضو كما تقول هذا كم وهذا مثلا تريان وهذا كذا واضح. فيملك اشياء لا غير مفكره على قدر العريان القماش واضح كما تعلمون الازار والرداء في هيئته. فيلبس ايضا النعلين وهو كل وهنا كل ما يلبس على الرجلين ذو رقايتهما مما لا يدخل الكعبين. الكعبين هم العظمان التي اتان في جانب القدم. فهذا هو الاولى ان يلبس عليه يعني لا يخدعان او لا يذكران الكعبين. لكن اذا لم يجد نعلين يلبس خفين مثلا حتى لو ارتفع عن ذلك. ولا يلبس القلنطوه ما يغطي راسه بشيء لا قلنطوه ولا امامه مما يكسر الراس بطريقه مباشره بالنسبه للرجل. اما المراه فلا تنزع شيئا من لباسها. المراه في الملابس تتخذ في ملابسها العاديه الا انها تمنع من امرين من النقاب ومن الكفار. لا تنتقل المخيله ولا تلبس الكفتين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يلبس المخل من قميص ولا العمامه ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مكتوب ورد ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد ما عليه فيلبس الخفين. وقال لا تنتقل المخله ولا تلبس الكفتين. لكن ليس عن هذا ان المراه تكشف الزهر. المال هنا مش عن ترضيه الرجل والجسد، المال عن تعجبها بلباس معين وهو الايه؟ النقاط او الكفار. لكن اذا مر بها الرجال فان تفتكر ان تسجد البلاء على وجهها او وان تسجد ايضا كمها حتى يصدر كفها. واضح؟ لا يفهم من الحديث ان المراه تكشف الرجل والجسد امام الاجانب وهي محرمه، وانما المقصود ان احرام المراه الرجل والجسد معناه ان رجل المرأة مثل ماذا؟ مثل هذا الرجل ام مثل رأس الرجل؟ مثل هذا الرجل. لو قلنا ان رجل المرأة وكفيها مثل رأس الرجل لا يجب عليها ان تكشفه ايش؟ في كل فترة الاحرام. لكن الصحيح ان رجل المرأة وكفيها مثل بدل الرجل يغطى لكن لا يغطيه. فلو رجل المرأة وكفيها يغطيان لكن ايه؟ لا لمخيط وهو الخفاز ان الخفاز مخيط. وكذلك النقاط يقطع على قدر الايه؟ على قدر الوجه فهذا ايضا لا يلبس. لكن كثر وجهها كما كانت النساء يفعلن في صحبه عائشه رضي الله عنها في الاحرام. تقول اثناء كل اذا مر بين الركبان فجرت احدانا جلدها من رقوع على وجهها فاذا جاوزونا سكتنا. واضح؟ فيؤخذ من هذا انها تبذل ثديا لكنها تستعمل النقاط. النقاط اللي هو يكون خطاب يعني ارتفاع خطاب الجرح والقماش اللي تسأت على مال الأنف كلها أو سفن اللحية أي العظمة. فبالتالي تظهر إيه؟ العينان ده النقاب من النقب الثقب يعني. ثم أيضا الوثقة والبطقة أيضا إذا قررت جدا من العينين فهذا يسمى بطقة. أما إذا كشفت هذا اللحية هذا العظام في الأنف فيسمى إيه؟ يسمى نقاب. أما إذا جعل النقاب على طرف الأنف فهو يسمى اللكفان. اللكفان المقصود يعني أنها تذكر وجهها وكفاها لكن لا بالنقاب ليس النقاب وتغطي لها لكن ليس بالقبطان. هذا بالنسبة لإحرام المرأة. هي سنة له أن يلبس الإحرام قبل الميقات يرغب فيه. قال ما أن الواحد قبل أن يخرج من بيته جلس وهو في المطار مثلا جلس الإجابة بذا قال ما أن يكون أخطار مخيما لا ترى الإحرام بالنين أساسا فالإجابة بذا ممكن يلبس الإنسان في أي حال عادية فهلك امتناع عن محضرات الإحرام ليس إحراما فلا بد من النية له أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. هذا في تنكير على الذين يحجون بالطائرة من قد يقع في داخل الطائرة أن يغير يعني ملابسه ويلبس الإزار والرداء خلق أن يلبس في المطار الإزار والرداء لكن لا يحرم إلا قبل ما يصل للميقات بيوتيه حتى يعني لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين. أيضا المحرم بعد ما يرتكب الأولاد يريد الإحرام يرتكب غسل الإحرام أيضا يدهن ويتطيب في بدنه لا في ثوبه ويغتسل في بدنه وفي الرجل في بدنه يكون في اللحية والرأس لكن الرجل لا يضع الثوب في جبهته ووزنتيه هذا للنساء أما الرجل فيضع الثوب في شعره وفي إيه وفي لحيته أو عامة في بدنه بأن يكون النساء له رائحة ولا لون لها أما النساء فثوبهن ما له لون ولا رائحة له هذا كله قبل أن ينوي الإحرام والحقيقه فوق يستديم فيه وهي يستأنف فيه لأن أنت بعد الإغتسال غسل الإحرام ويضع فيه واضح فيبقى أكثر فيه مع الإحرامية لأنه بعد قليل سوف يخرج من إغتسال ثم يخرج فيبقى أكثر فيه ما يجي عليه ما يعد هذا محظورا واضح لكن لو أنه ما تكتب من مكان متع مثلا من رأسه ووضع مثلا في أي موضع آخر هذا يعتبر هنا ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وعليه الايش وعليه الزمن لماذا النقل كده كانه سالك قصيد مثلا هذه المنطقه واضح لكن اذا كان بخيل العرق او كده هذا نفسه ده فاتقاء اثر الطيب الذي يضع وهو حي قبل ان يحرم لا في حرج بدليل عائشه رضي الله عنها كانت تقول كان العرق يضيق الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم كان يلمع في النفس في مفرقه وهو محرم فدل على ان اثر الطيب يقع هذه استدامه وليس استئنافا للصيد لكن متى ما احرم يحرم عليه ان ينقل الطيب من موضع الى موضع او اذا اصاب هذا يعني لا اريد ان ادخل في الكلام الان لكن اختصاص البيت من السنه ان يتخيل الى اراد الاحرام في بدنه ويكره ان يتخيل في ثوبه لكن يتخيل في بدنه باي شيء شاء قبل الاحرام فإذا وصل الميقات المكاني وجب عليه أن يحرم ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته لماذا؟ لأن نية الحج موجودة هو وهو خارج من بيته وفي ناس من الآن نوين نية الحج هل ذلك صار محرمين؟ كلا لكن المقصود إيه؟ أن يكون النية نية الإحرام بجانب إيه؟ التنفس بشيء من المناسك المختصة للإحرام وبالذات التلبية فالقصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لابد مع القصد من قول او عمل يصير به محرما فاذا لبس قاصدا للاحرام انعقد احرامه اتفاقا مجرد ان يقل النقاط يقول لبيك اللهم لبيك وهو يسلم بالتنبيه ناويا الاحرام فقد صار محرما باتفاق العلماء وخرج من الخلاف ولا يقول بلسانه شيئا بين هذا التنبيه من البدع ان البيان المخترع التي يقولها الناس في ذلك الموطن بين هذا التنبيه لا يقول كما يعني اخترعوا الاعلام معنى اني اريد الحج او العمره فيشتروا مني وتقبلوا مني الى اخره لعدم وروده على النبي صلى الله عليه وسلم فما يقول ان اني نويت الحج والعمره رغم انه يستحب حتى لا ينسى ولكن الاقرب ان هذا لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الترقب بلي امر الصلاه والطهاره والصيام وغيرها اما المواقيت المثاليه فهي خمسه مواقيت ذو الخليفه والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرفة هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ومن كان منزله دونه فمهله من منزله حتى أهل مكة يهلون من مكة هذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لسواء قرر مكة للإحرام أن يتجاوزها للرفق حج أو عمرة فيجوز أن يتجاوزها بدون إحرام أما ذو الحليفة فهي مكان معروف في المدينة جمع أهل المدينة من وراء حوالي 10 كيلو، يبعد عن مكة يعني حوالي 50 و400 كيلو، 450 كيلو من مكة. فذلك هو واحد أبعد نقاط يخرج من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. الزحفة كانت تسمى من قبل المهيعة أو مهيعة. الزحفة تبعد عن مكة 200 كيلو، والزحفة الآن انقرضت، والناس ظهرت من مكان قبلها بقليل يسمى رابل. فهذا النقاط أهل المغرب والقبيلة من مصر. قرن المنازل هذا يبعد عن مكة 94 كيلو، ولندن يبعد 54، ونابلس يبعد 84 كيلو. فهذه المواقيت لأهلهن يعني من غير يدخل في هذه البلاد وهذه الأماكن، هذا هو ميقاته. ولمن مر عليهن من غير أهلهن، طبعا بغض النظر عن جنسيته، يعني واحد مصري بيعيش في اليمن وراح يمن عمر أحد يحرم من يلملم، لكن هو مصر يطلع عند الجحر لا، لما رأى على النقاط فلابد أن تتجاوزه أيا كان. واللي بيكون يعني في مكان قبل النقاط يعني أقرب لمكة، قبل النقاط فالنقاط أيضا من إيه؟ من مكانين، وأهل لمكة يهجون من مكة نفسها. أما يعني ذو الحليفة كما ذكرنا هو مكان قريب من المدينة المنورة، حوالي 30 كيلو من المدينة، ويسمى وادي العقيق والمد هناك يسمى وادي الشمرة. فيها بئر يسميها المرآل العملة أبيار علي أو بئر علي، يزعمون أن يعني لو قالوا قاتل الجن في هذا المكان هذا ومن خرافتهم وأساليبهم. نعم. فإذا أتى المقام بإرادة الإحرام ما بقلبه العمرة أو الحج، فيستوى على الدابة وابتدأ السير، استقبل القبلة وحمد الله وتبع وكبر ثم قال لبيك اللهم بعمرة إن كان معتمرا أو متمتعا، لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة وعمرة إذا كان قارنا قد ساق الهدي، أو لبيك اللهم بحجة إذا كان مفردا. وكما ذكرنا له أن يفترض بالذات إذا كان يخشى، كان مريض ويخشى الوجع، يخشى أن تحط لا تستعيد فيضطر للرجوع، فيقول ونحل لبيك اللهم لبيك فنحل من الأرض حيث تحدثني، فيقول اللهم هذه عمرة أو اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يرفع صوته منبيا بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينوي النسك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيكررها ويستحب ألا يزيد عليها. لكن يجوز يعني يجوز أن يزيد زيادات أخرى، كما كان يعني بعض الصحابة يقولون مثلا لبيك إله الحق لبيك، أو يزيد مثلا لبيك لا المعارض لبيك لا الفهادد، أو لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. فهذا جائز فقط له تحدي جائز، لا تنكر على من فعل هذا، لكن الأدب أن تلزم تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي الصيغة المشهورة المعروفة، فيلزم التلبية أي الحصر عليها لأنها من شعائر الحج. وتكلمنا من قبل على معنى التلبية، وقلنا مأخوذة من مبدأ، مبدأ بمعنى إجابة، فكلمة لبيك معناها تلبية بعد تلبية، معناها هنا المثنى وتثنيتها للتكسير أي إجابة لك بعد إجابة ولزوما لطاعتك. ويستحب يعني إمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على استحباب التلبية ويستحب الإكثار منها في بيان الإحرام، ويستحب قائما وقاعدا وراكبا وناسيا وجنبا وحائضا، ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو امتناع رفقة أو فراغ من قناة، وعند إخبار الليل والنهار ووقت السحر وغير ذلك من تغاير الأحوال. ليس الإحرام صلاة تفقده كما يتيهم تفقد الناس تم سنة الإحرام، ليس هناك تؤتي سنة الإحرام، لكن السنة أن تحرم بالحج أو العمرة عقب صلاة فرض أو نافلة، يعني السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة فريضة أو نافلة، لكن ليس هناك سنة مستقلة للإحرام. فإذا كان الإحرام في وقت من أوقات النهي عن الصلاة فلا تصلي يعني ركعتين ثلاث مثل بنية الإحرام لأنهما ليست من ذوات الأجساد. لكن يصلى أن يصلى الإحرام عقب صلاة فرض أو نافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى أو أحرم عقب صلاة الظهر. لكن إذا كان شخص ميقاته من بالخليفة من ميقات الناس عند النبي من وراء استحب له أن يصلي في هذا المكان عند الخليفة لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته. فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق في هذا المكان يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمي أو أري في الوادي رمي أو أري وهو معرف بذي الحليفة يعني هذا اللفظ هو لذي المسافة آخر الليل نزلة للنوم أو الاستراحة وهو معرف بذي الحليفة لرقم الوادي قيل له إنك بضحى مباركة وهو الأمر بالصلاة في هذا المكان. فمن كان ميقاته من ذي الحليفة قريب من المدينة فليصلي نافذة أن يصلي في هذا الوادي بخصوص الوادي المبارك وليس لإيه لسنة الإحرام. ثم نشير إشارة إلى محظورات الإحرام ما هي الأشياء التي تحرم على الإنسان إلى بالإحرام حتى يحل من إحرامه. أول ذلك ما جاء في قوله فمن حج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث كامل لأمرين مذاكرة النساء بالجماع ومقدماته والكلام بذلك أن يتكلم بالكلام قريب لهذا. والفسوق في الآية كامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى أي معصية فهي فسق. الجبال المخاصمة والمراء حتى يغضب صاحبه من ذلك أيضا ما فرق الله بالنهي عنه في كتابه من حلق شعر الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فأيضا حلق شعر الرأس أو الشعر من البدن عموما. من ذلك أيضا تغطية المحرم الذكر رأسه فهذا أيضا لا يحل له في الإحرام. من ذلك أن يلبس أي شيء يحيط بالبدن أو بعضه وأي شيء يغطي الرأس فلا يجوز المحرم مثل القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا غير ذلك ولا الخف أيضا إلا إذا لم يجد نعلم فإنه يجوز له لبس الخفين. كذلك إذا لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا عاجز عن الإزار يجوز له أن يحرم في سروال. كذلك لا يجوز له أن يلبس أيضا وسته ورث أي زعفران الزعفر سب صفرات ذلك حق الرجال كما ذكرنا النساء يلبسن ما تؤمن انواع الاشياء الا انه لا يجوز لهن ان ينتقدن ولا ان يلبسن الخف دوني فهذا معنى قولنا احرام المراه في وجهها وكفيها. من ذلك ايضا حق النكاح لا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا ان يزوج غيره في حاله الاحرام سواء كان بوكاله او بولايه هذا ما عليه أكثر أهل العلم نجد يعني باختصار بعض محظورات الإحرام. أن يلك يستقبل القبلة قائلا ثم ينبه بالعمرة أو بالحج كما ذكرنا ويقول أنها لا ذي حجة لا رياء فيها ولا سمعة وينبه بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر برفع صوته للتلبية المحرم ينبه يرفع صوته للتلبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العد والسد أفضل الحج العد والسد العد هو رفع الصوت بالتلبية والسد فيوان اعتناء بماء الهج والأباطيل فهذا من أفضل من أفضل مناسك الحج. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يصرخون بها صداقا في التلبيه يرفعون اصواتهم في التلبيه صداقا. قال ابو حازم كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا احرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تمح اجراتهم وينبه لهذا البيت الذي دعاء ويرفع صوته به كنت التلبيه. لكن طبعا التلبيه لا تكون في كل جماعه كما يفعل الناس القاعده انه حيث لا شرع عن جهر بالذكر هذا يكون بصوره جماعيه. فهو في ختام الصلاه المعرمة يعني ختم الصلاه كما هو اقرب بالادله فهو فلا يعني لا يكون في قلب واحد كما يفعل الناس يحرم كله ويكون وراء كذلك في تكبيرات العيد. طبعا انت تكبير العيد يكون كل انسان لحاله مثل الصورة البناية الموجودة الآن هذه من البدعة. كذلك أيضا التنمية صورة فيها جهر بالفكر من البدعة أو يعني من ليس مثل أن يعني يربي الناس في صوت واحد في جماعة. لكن كل شخص يربي بحريمه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك من لا شريك لك. النساء يلبون كما يلبي الرجال لكن يجرى على المرأة أن ترفع صوتها خشية الفتنة. وإن كان وردت آثار أن عائشة رضي الله عنها سمع وهي تلبي. يواظب على التلبية ولا يقصر فيها لأن ثواب التلبية عظيم جدا والتلبية من شعائر الحج ومن تعظيم شعائر الله أن يواظب على التلبية طوال فترة الإحرام. يقول صلى الله عليه وسلم ما من منفس يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر. ما من منب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا يعني عن يمينه وشماله. وبخاصة إنما على طرفا أو غمط واديا لقوله صلى الله عليه وسلم فإني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من السرية له دعاء إلى الله تعالى بالتلبية. وفي الحديث الآخر كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. ويجوز أن تخلص التلبية بالتهليل يعني تخلص التلبية ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل. فإذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة أمسك عن التلبية. ورأى العلماء ولعله أخر إذا انقطع التلبية لو تكلم عن إذا كان إيه محرما بالعمرة فانقطع التلبية عند دخوله إلى حلة الأسد. أما الحج فيرجع رسوله فتنقطع التلبية إيه عند رمي جمرة العقبة عند رمي جمرة العقبة. من السنة أن يغتسل بدخول مكة من السنة ويتيقظ له الاغتسال قبل الدخول كل يغتسل وأن يغتسل يدخل نهارا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل إلى الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من السنية العليا سنية كداء المشرفة على المقبرة عند الحضور. ودخل المسجد من باب بني شيبة فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود يعني يتحرى أن يدخل من باب يكون مباشرة يوصل إلى الحجر الأسود. ولو أن يدخل مكة من أجل طريق الفتح لقوله صلى الله عليه وسلم كل في هذه مكة طريق ومنحر. وفي الحديث الآخر مكة كلها طريق يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. فإذا دخل المسجد فيراعي أداة دخول المسجد الحرام فيقدم إلى اليمنى ويقول اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم ومن وجهه الكريم وكل قانون القديم من الشيطان الرجيم. فإذا رأى الكعبة يجوز أن يرفع يديه لأن ذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما يجوز أن يرفع يديه إذا رأى الكعبة. ويستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإذلال ويدعو بما تيسر له أو يدعو بدعاء عمر رضي الله عنه حينما رأى الكعبة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحجينا ربنا بالسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحجينا ربنا بالسلام. المقصود اللهم أنت السلام يعني أنت الذي اسمك السلام الذي هو من أسماء الله الحسنى. ومنك السلام يعني منك تأتي السلامة من الآفات والبلايا. فحجينا ربنا بالسلام أعلن عن تحياتنا في وجودنا عليك السلامة من الأسد. فإذا أتى الحجر الأسود أمسك عن التلبية. وبعض العلماء كما ذكرنا يقول إذا أتى بيوت مكة قطع التلبية لأنه سيكون ينشغل بأمور أخرى يعني بمتاعه وإزائه في مكان أمين إلى غير ذلك. ايضا بعد ذلك يبدا في طواف القدوم. طواف القدوم يعني اذا كان معتمر يبقى طواف الايه؟ العمره. يعني يبقى طواف العمره اذا كان حجا فهو طواف القدوم. واضح؟ نعم. فيعني طواف القدوم والقارن ايضا يعني والقارن يعني طواف العمره كما ذكرنا. يهاجر الى الحجر الاسود. يبدا اول ما يبدا بالحجر الاسود فيصبح منه استقبالا. يكبر ويكمل كما سمعوه ان شاء الله تعالى. طيب احنا هنتكلم اليوم فقط على الطواف ونقل عن ذلك ان شاء الله. فقط على الطواف ان يتبع طواف من الركن الذي فيه الحجر الاسود. في شيء يسهل الطواف ان في خط مني من الرخام مقابل للجهه اللي عندها حجر الاسود يبدا ينشط منها. بلاط مني كما ينتج في المرعى الصحراء. فلان كل نقطة بداية الطواف. سبب الطواف ان يبتدع خطا من الركن. الركن ده يماني. مش احنا قلنا ان دي جهة يمانية؟ دي جهة يمانية. فده ركن يماني وده ايضا ركن ايه؟ ده ركن شامي. وده ركن شامي. ولا فيستقبل الحجر الاسود. كيف يستقبل الحجر الاسود؟ يجعل يعني لو ان الجبار بتعرف هذه الصوره كده يعني من فوق كده فبيجي يبدا الاول بكتفه الايمن يقترب بكتفه الايمن واضح امام الحلقه فاذا وجهه يعني ايه يكتمه بيديه يقول بسم الله الرحمن الرحيم بيديه ثم يقدره ثم يسجد عليه. هذا الصوره المثلى للايه؟ لاستقبال الحلقه الاسد او استلام الحلقه الاسد. فيستقبله يستخدم هو يستلمه بإيديه يستلمه ينفع وبعدين يقبله إن لم يرد الناس بالمداحنة فيحاذي بجميع بدنه جميع الحجر فيمر جميع بدنه على جميع الحجر وذلك بحيث يطير جميع الحجر عن يمينه ويطير منسبه الأيمن عند طرف الحجر ويتحقق أنه لم يبقى ورائه جزء من الحجر ثم يتبع طرفه مرا بجميع بدنه على جميع الحجر جاعلا يساره إلى جهة البيت ثم يمشي طريقا في البيت ثم يمر وراء الحجر لابد يمر وراء الحجر ويدور بالبيت فيمر على الركن اليماني هنا ثم ينتهي الى ركن الحجر الاسود وهو المحل الذي بدا منه طوافه فتتم له بهذه طوفه واحده ثم يفعل ذلك حتى يكمل سبعه اشواط. الركن هنا في الحجر الاسود كما قلنا يستلمه ويقبله وينزل عليه ان يستطاع إن لم يستطع فيستلم ويقدره، إن لم يستطع يستلم إليه ويقدم يديه من بعيد، إن لم يستطع فيشير إليه من بعيد، بسم الله الله أكبر. أما في الركن اليماني فليس هناك ذكر معين، لكن فقط يمسح الركن اليماني، يستلمه فقط بدون ذكر، وإذا لم يستطع لا يشير إليه. هذا بالنسبة للركن اليماني، الجهة اليمانية يعني. ويقول التنفيذ رحمه الله واصح اقوال اهل العلم بما يظهر الله اعلم انه لابد ان يكون خاليا جميع بدنه حال طوافه عن شاروران الكعبه لانه منها وكذلك لابد ان يكون خارجا جميع بدنه حال طوافه عن جدار الحجر لان اصله من البيت ولكن لم تبني قريش على قواعد ابراهيم لاجل ذلك لم يشرع استلام الركنين الثانيين لأن أصلهما من وقت البيت، لأن قريشا لم تبني ما كان عن شمالها من البيت وهو الحجر الذي عليه الجدار وأصله من البيت، وإذا كان داخل الحجر كان داخل الكعبة. في كلام أيضا في هذا الطواف اللي هو طواف القدوم أو طواف العمرة الذي تفعله أول ما تخرج إلى مكة. يسمى أي شيء حينما تقترب من الكعبة قبل ما تبدأ الطواف الاطلاع، الاطلاع الكشف الطبع. واضح؟ وهو أعمى الاطلاع هنا. أو الآن بأن يرد الغذاء على ثلث الأيفر ويقتضى أن يكشف هذه المنطقة. طبعا كشف بعض الناس كما يحرمون من عند اللقاط يطلعون الأرض بدعة مخالفة للسنة. فلا يشعرون إحراما إلا بكشف الإيه؟ الكشف فقط الاطلاع يكون فقط عند قرار القدوم. فقط. في معنى ذلك لا يطلع. فإذا قرر من القرار لابد أن يغطي ذلك لأنه سيقلل. يسمى الرمل ويسمى ايضا في الثلاث اشواط الاولى الرمل وفي اول طواف يشوفه القادم. والرمل هو عبارة عن تقارب الخطى مع الاسراع في المشي, يعني اقرا المشي يسمى رملا ويكون في تقارب الخطى. وتعلمون حكمة تسمية الرمل لما الصحابة اتوا تعرفون ان اتوا في عمرة القضية لما منعهم الحوالياء في العام المقبل اتوا يعتنوا, فكان المشركون يستعينونهم بالبعض, قالوا اتاكم القوم قد انهكتهم حمى يثرب, كانوا يظهرون الشماتة في الصحابة ان حمى المدينة انهكتهم وامرتهم, فيعني اراد النبي عليه السلام ان يظهر الجلد والقوة حتى لا يثبت المشركون ويسعى للتهم عنهم. كان رام بإيه هذا الرمل؟ الرمل أن يطلعوا في الخطى حتى يغيروا الجلد والقوة لأنه يعني إيه؟ أنهم في عافية. يعني بقي هذا الحكم مع أن الناس أوزالت بتمكين المسلمين من الفتح. فهذا ما ينافي أن هناك علة أخرى, يعني كل السبب من الأجل وشرع الرمل إن انتهى لا يعني ذلك أن ليس هناك علة أخرى ما هي هذا الا هو ان يتذكر المسلمون نعمة الله عليهم بالقوة بعد الضعف وبالكثرة بعد الخلة. ونكرنا ايضا الاطباع هو استعانة من الضبع بمعنى العضل, وثم ذلك لإبداء احد اضبع عينه. طبعا يشترط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة, يشترط ايضا في الطواف. فنزمن ما يفعله في طواف القدوم, ينادر الى الحجر الاسود فيستقبله استقبالا فيكبر, يقول يستني ان يقول الله عز وجل ثبت في الحديث المرفوع. اما التسميه فهي ليست في الحديث المرفوع ولكنها موقوفه على ابن عمر كما لا يقرب بها, يقول بسم الله والله اكبر ثم يستلمه بيده هكذا, يستلمه يده يمسحه يده ويقدمه بثمه طبعا بدون الحوض ويكتب عليه ايضا فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابنه عباس. فإن لم يمكنه تقديمه به ثم حق له بسم الله والله اكبر ثم يقبل له, فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه من بعيد بيده ويفعل ذلك في كل أوقات ولا يزاحم عليه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف, وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وتكبره. وفي استلام الحجر فضل كبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. هذا حديث صحيح, لا يبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق, يشهد الحجر يوم القيامة ان فلان استلمني فلان استقبلني. وقال صلى الله عليه وسلم مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا, مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا. وقال صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود من الجنه, يعني ليس على اهل الارض شيء من الجنه غير الحجر الاسود, الحجر الاسود من الجنه وكان اشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا اهل الشرك. ثم يبدأ بالصلاة حول الكعبة ويجعلها عن يساره فيطوف من وراء الحجر سبعة أطوار من الحجر إلى الحجر أو يطبع فيها كلها في السبع أطوار القبعة ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها ويستلم الركن اليماني بيده في كل طرف, يعني في الركن اليماني هنا يستلم بيده بدون ما يقول بسم الله اكبر, واذا عجل عن استلامه من بعيد لا يقول ايه ولا يقول شيء يمر عادي, لكن السنة انه بين الركن اليماني وبين الاثنين يقول هنا فقط كذا وهو ايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار, هذا هو الدعاء الماثور مع تسويه الطاعه, مع ذلك لا يوجد دعاء ماثور. ولكن الركنين الثانيين هذا الركن وهذا الركن لا يستلمهما. لكن بعض العلماء يقول لو تم بناء الكعبة لاستلمنا ايضا الركنين الثانيين, لكن الان ليس يوجد بناء هناك الان في الكعبة. بعد ذلك له يجوز له ان يلتزم ما بين الركن والباب هي مساحه قدر 4 أذرع بين الركن من اليماني اللي هو الحجر الاسود وبين الباب 4 أذرع بس المراد يعني يلتزم بمعنى انه يقترب من الكعبه فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه وهذا له ذلك ايضا. وقد روي ذلك عن النبي ان الله كان عليهم فريقين يرتقي بهما الحديث الى مرتبه الحسن ويزداد قوه بثبوت العمل به عن جمع من الصحابه منهم ابن عباس رضي الله عنهما. قال هذا الملتزم بين الركن والباب. وقال شيخ الاسلام وان احب ان ياتي الملتزم وهما بين الحجر الاسود والباب فوضع عليه فقره ووجهه وذراعيه وتسلم يده ويدعو الله تعالى حياته فعل ذلك ولا ان يفعل ذلك قبل طواف الوداع فان هذا الالتزام لا فرق بين ان يكون حال الوداع وغيره والصحابه كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكه ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام من بيت كان حسنا فاذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا ينسى القصر. ليس للصواب ذكر خاص خلاص ان يقرا من القران او من الذكر ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقراك من بيت صلاه ولكن الله احل فيه النفق فمن نفق فلا ينفق الا بخير وفي روايه فاحلوا فيه السلام. القرار من بيت صلاه لكن يلاحظ السلام للحاجه لكن من كان يتكلم ويقف الكلام يقل فيه الكلام القرار من بيت صلاه ولكن الله احل فيه النفق فمن نفق فلا ينفق الا بخير وفي روايه فاحل فيه السلام. قال شيخ الاسلام ايضا في الطهاره وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بامره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الادوات الشرعيه وما يذكره كثير من الناس من دعاء المعلم تحت الميزان ونحو ذلك فلا اصل له. من اداب الطهاره ان يكون في حياته خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الادب بظاهره وباطنه في هيئته وحركته ونظره فإن الطواف صلاة فيتأذن بأدبها ويستشعر بقلبه عظمة لم يفوق بيته ويخفض صوته ويقل الكلام فإن نطق فلا ينطق إلا بخير ويطيل نظره عمن لا يحل النظر إليه فلا ينبغي أن يغض بصره عما حرم الله. إلا طبعا في الركعتين يصلي ركعتين يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد ثم يعبر كان الى زمزم ويقرا منها ويصب على راسه. نعم. طبعا لا يجوز ان يسوق بالبيت عريان ولا حائل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يسوق بالبيت عريان. وقال عائشه حين حملت معتمره من حدث الوداع لما حضر قال افعلي كما يقع الحج غير ان لا تسوق بالبيت ولا تصلي حتى تقبلي. كان يجوز الحائط ان تفوق في البيت. فإذا انتهى من الفرد السابع كما ذكرنا رفع كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم وقال فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجعل المقام بينه وبين البيت وصلى عند ركعتين في الأولى بعد الفتحة الكافرين وفي الثانية الإخلاص. ثم إذا خرج من الصلاة ذهب إلى زمزم وشرب منها وصب على رأسه لقول النبي يعني صلى الله عليه وسلم ماء زمزم بما شرب له. وقال أيضا إنها مباركة وهي طعام طعم وكساء سقمة. وقال صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وكساء من السقمة. بعد ما يدخل زمزم فيدعو ويصب على رأسه يعود من هذه النقطة التي ينتهى عامة الناس ويلتفتون إليها. وجدت إذا أردت تفسير الإخوة دائما أقول لهم هذا الختم ختم الطعام. ان بعد يعني صلى ركعتين ويشرب من زمزم يعود ثانية الى الركن اليماني من الحجر الاسود يستلم الحجر الاسود تماما كما كنا نقرا فيستلم الحجر الاسود هذا كانه يحشر على الطواف بتاعه فنتقرب هذا التشويش حتى لا ينسى. فبعد ما يصلي ركعتين ويشرب من زمزم يعود ويستلم يكبر ويستلم الحجر الاسود على التفصيل الذي ذكرناه. يعني هذه بس قد يريد فقط الكلام على الطواف او ما تيسر من الكلام في الطواف. بعد ان تتكلم بعيد مثل منافس الحج لكن الروايات قليلة من اليوم. خطيب الإمام العالي رحمه الله ذكر الحج ومرتين يتكلم فيها على المناسك، يقول تشد مطايانا إلى الرابع ثانيا فإن الهوى عن ربعهم ما تنوره. إن يتكلم إلى البيت والطرف يقول ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويقصف عنه ذنبه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة بطوافه، قال الله ما أحلى الطواف وأهناه، يطوف كأن في الجلال يطوفها ولا هم لا غم فذاك نحيناه، فذاك الخلا نحو الصواب وطيبه، فذاك شوق لا يعبر معناه، فمن لم يذق لم يذق لم يذق قط لذة تذق تذق يا فاطمة قد أذقناه، فوالله ما ننسى الحلى فقلوبنا هناك تركناها فيا كيف ننساه، ترى رجعة هل عودة لفواتنا وذاك الحلى قبل المنية نرساه، والله ما ننسى زمان مسيح إليه وكل الرقص قد لذ مسراه، وقد نقيت أولى بنا ونساؤنا وأموالنا القلب عنهم شغلناه، فراءت لنا أعلام وصل على النوى من أجلها القلب عنهم لويناه، جعلنا إله العرش مثل عيوننا ومن دونه خلف الظهور نبذناه، وكنا نشق الجيل للبلد الذي بجهد وصدق من نفوس بلغناه، رجالا ورسانا على كل ظالم ومن كل ذي فج عميق أتيناه، نخوض إليه البر والبحر والجدى ولا قاطع إلا وعنه فعلاه، ونقل فلا من شدة الشوق للقى فتنت فلا تأتي كبيرا قطعناه، ولا قبضنا عن قبضنا لقب أهلنا ولا أجر جار أو حبيب ألفناه، عرفنا الذي نبغي ونطلب قبله فهان علينا كل شيء بذلناه، فمن عرف المطلوب هانت تبائل عليه ويهوى كل ما فيه يلقاه، فيا لو ترانا كنت تنظر عقبة حيارى سكارى نحو مكة ولاه، فلله كم ليل قطعناه بالسرى وبر يسير يعملات مريناه، وكم من طريق مفزع في مسيرنا فلكناه وواد بالمخاوف جبناه، ولو قيل ان النار دون مجالكم بصعنا اليها والعظيم دفعناه، فلولا الموالي بالزياره قد دعا اتقعد عنها والنذير هو الله، فرادفت الاشواق واقترب الحسى فمن لا له فضل وفضل احشاه، واسرى الى الحال فانعنت السرى وولى الكرى مولى الذكور نفيناه، ولما بدا ميقات احرام حجنا نزلنا به والعيد فيه امحناه، ليعتسر الحجاج فيه ويحرمه، فمنه نلبي ربنا لا حرمناه، ونادى مناد للحبيب ليحرمه، فلم يبق الا من اجاد ولباه، وذريه استمقامه بل كل احرمه، ولا لب لا خيب جميعا هدرناه، ولا نهوى لا خيب ولا نقرب النساء ولا رقب لا صدق كلا رقبناه، وقلنا فاموات لكفنا جسمنا باحساننا كل جليل لمولاه، لعل يرى ظل العباد وخفقهم فيرحمهم رب يرضينا رحماه، ينادي له لبيك لبيك للعلا وسعديت كل الشرك عنك نفيناه، فلو كنت يا هذا تشاهد حالهم لأفاك ذات الحال في حال مرآه، وجوههم غبر وخرق رؤوسهم فلا رأس إلا من إله كشفناه، لبثنا دروعا من خضوع لربنا وما كان من جمع المعاصي خلعناه، وذاك قليل في كثير ذنوبنا فيا خالنا رب العباد عقيناه، إلى زمزم جملت ركاب مطينا ونحو الصفا عيسى الوصول فقتناه، نؤم مقاما بالخليل معظما إليه استمعنا والركاب حبسناه، ونحن نلبي في صعود ورهبة فلا حد، وكم يتزعال عليه وصولنا وتعلو به الأصوات حين لولاه، نحج لبيت حده الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه، دعانا إليه الله قبل بلائه فقلنا له لبيك باع أجبناه، أتيناك لبيناك بإلاك ربنا إليك هربنا والأمام تركناه، وردها تلبني أنت للقلب كبنة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه فما البيت ما الأرسال ما الحجر محققا وما زنجرم أنت الذي فقدناه وأنت ملانا أنت غاية تؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه إليك سددنا الرحل نختلف الفلا فكم كب سد في سواد فرحناه فذلك ما زلنا نحاول طيرنا نهارا وليلا إن فلا ما أرحناه إلى أن بدا إحدى المعالم من منا وهب نسيم بالوصال لتحناه وفيه وفيه بابنا قد فتحناه ولا ذنب الا قد غفرناه عنكم وما كان من عيب عليكم سترناه فهذا الذي منا بيوم سلومنا واول غيث للصدور شرحناه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سلامكم من ثلاث البنات اتفاق نرجو ان نلهو يوم الخميس باذن الله في غير الاحاديث. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.